صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو توجيهكم في استقبال هذا الشهر المبارك شهر رمضان من الحرص على اغتنام أيامه ولياليه؟ هذا الكلام تقدم فيما أظن، والشيء الذي أستطيعه هو أني تكلمت على ذلك، وأقول أيضا أنه ينبغي بل يجب على أخواني المسلمين عموما، وأوصيهم كما أوصي نفسي بتقوى الله، وتقوى الله هي العمل بما يرضي الله وتجنب ما يسخط الله من قول أو عمل أو اعتقاد، سواء ما يخل بالصيام أو غيره. فيجب على المسلم أن يتقي الله، وتقوى الله عنوان السعادة، فتجنب، وهذا مر علينا أيضا، تجنب كل ما يضر ويخل في صيامك وما يسخط ربك سواء في رمضان أو غير رمضان، ولكن في الزمان المفضل يجب أن يكون خوفنا وتقوانا أشد، والمكان كذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فعلينا أن نستقبل شهرنا بالتوبة الصادقة والعزم الأكيد على الجد والاجتهاد وعدم التساهل وضياع الأوقات بدون فائدة، فإنها فرصة لا تعوض إذا فاتت. أيامه ولياليه كلها مفضلة وكلها عبادة. يقول عليه الصلاة والسلام: شرع الله لكم صيامه وسننت لكم قيامه. والأعمال فيه مضاعفة، فاغتنمها قبل فواتها، فإنك لا تدري هل تكملها أم لا، هل يعود إليك أم لا. الشهر سيعود، لكن أنت إذا عاد الشهر ستكون موجود أم لا؟ تأملوا تأملوا، والإنسان ما يدري متى يوافيه رسول ربه. ليس من اللازم أن يكبر أو يمرض، قد يموت وهو جالس وهو يصلي وهو جالس على عمل خير أو شر. وتأملوا، هل فقدنا الجنائز في رمضان أو غيرها؟ كل وقت نادر أن نصلي في هذا المسجد ولا نصلي على واحد أو أكثر. افرض نفسك يوم من الأيام أنك واحد منهم، حاسب نفسك وراقب ربك واعلم بأنك مراقب ومحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزن، وتأهبوا، يعني تهيأوا تجهز، تأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خاف، وربك يراك. لو مارست العمل سرا فليس يخفى على الله خافي، ما يحول دون الله شيء، فإنه يرى ما تحت الأرض السابعة كما يرى ما فوق السماء السابعة، والسمع كذلك والعلم، فالله عليم خبير وسميع بصير. نعم. يقول السائل: عند السحور سمعت صوتا من بعيد فخشيت أن يكون أذان الفجر، فأسرعت إلى الماء فشربت، ثم تبين لي أنه صوت أذان مسجد بعيد، علما أن مؤذن مسجدنا لم يؤذن إلا بعد أن شربت، هل علي شيء؟ ما ندري عن مؤذن مسجدكم الذي تذكر، هل هو متقيد بالوقت المؤقت أو أنه تأخر؟ فإذا كنت متأكد من انضباط المؤذن ودقته في حفظ الوقت فلا بأس عليك لما شربت قبل أن يؤذن مؤذنك. فلا ما ندري يعني مؤذنك هل هو منضبط؟ وبعدين في عندهم التوقيت المحرر مكتوب بالساعة والدقيقة، فأنت تعرف نفسك متى أكلت أو شربت، فحاسب نفسك على هذا. نعم. يقول السائل: في بلدنا لا يؤذن للمغرب إلا بعد 4 دقائق وضعت احتياطا، وذلك طوال السنة، وفي شهر رمضان يكون هناك خلاف بين المصلين، بعضهم لا يتقيد بهذه 4 دقائق وبعضهم يتقيد بها، فما هو الصواب؟ 4 دقائق أو 5 دقائق للاحتياط، لخوف أن يكون حال دون الشمس قطر أو غيم أو نحو ذلك، هذا ما يضر ولا يحسب تأخيرا. أفضل من أن الإنسان يتعجل وربما أفطر على أي صوت سمعه ثم يتبين أنه أفطر قبل غروب الشمس، فهذا المقدار لا يضر، ما يضر إن شاء الله أبدا هذا، ولا يعد تأخيرا منهيا عنه. المنهي عنه الذين يتعمدون أنهم ما يفطرون إلا بعد أن يصلوا المغرب تشتبك النجوم، هذا هو التأخير المذموم والمنهي عنه. أما دقيقة أو إلى 5 دقائق ونحو ذلك من باب الاحتياط، هذا ما أظن إن شاء الله يؤثر. نعم. يقول السائل: هل يجوز قول رمضان كريم؟ قول رمضان كريم؟ نعم. إيه ما في بس، رمضان كريم يعني أنه بسببه أنه يحصل كرم الله عز وجل لعباده أكثر من غيره، وكذلك العباد يحصل منهم كرم صدقات وأعمال خيرية أفضل وأكثر من غيره، فهو قال يعني شهر رمضان كريم يعني أنه سبب للكرم الذي يحصل فيه. نعم. يقول السائل: المؤذن هل يجوز له أن يفطر قبل الأذان؟ إذا كان قد تأكد، معروف أنه ما يقوم يؤذن إلا وقد تأكد، فلا بأس أن يفطر قبل أن يؤذن. يقول السائل: كنت أمام المسجد فأذن الأذان الثاني فأتيت فشربت ماء، فهل هذا جائز؟ ما ندري هل الأذان الذي سمعت وأذن هل هو متقيد بالوقت تماما فتكون أنت تعمدت الشرب بعد أن أذن، أو أن المؤذن يبكر بالأذان؟ فإذا كان أنك تعرف أن هذا المؤذن قد يبكر بالأذان فيكون لك فرصة بأن تشرب، فهذا معناه أنه لا بأس. أما إذا كان من المؤذنين متأخرين أو متقيد تماما فلا يحل لك، لأنه أذن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أذن والماء بيدك تشرب. فعلى كل حال انظروا واحتاطوا، لا يتساهل الإنسان من أجل شربة ماء، خذ احتياطك وقم مبكر، اجعل المنبه إذا نمت وقم تسحر واشرب على راحتك حتى لا تكون على خطر ولا تضر على نفسك. يقول السائل: ما حكم استخدام المسبحة الرقمية، ذلك لكي يضبط العدد في تكرار آياته القرآن أثناء الحفظ؟ يعد الآيات هو يحفظ فيضبط هذا بالمسبحة الرقمية يكرر عددا معينا حتى يحفظ مسبحة ايش الكترونية؟ نعم ما ادري انا ما اعرف الالكترونية انا، لكن على كل حال عد الايات من اجل ان يعرف كم قرأ هذا ما في بأس، كونه عد الايات كم قرأ وكم كررها مرة هذا ما في بأس، اما يعني مسألة اشياء ثانية غير عادية ما أعرف عنها، ما أعرف عنها شيء ولا أدري شو المقصود فيها. يقول السائل ما حكم شراء الذهب بالشيكات ويأخذ الذهب ويعطيه الشيك ويأخذه صاحب الذهب في المبلغ في غير الوقت وقت البيع؟ الشيك بمثابة النقد، ما دام انك صادق المال في البنك وقد صار هذا الشيء كما يقول مصدق ما فيه اشكال، فكأنك اعطيته المبلغ بيده لانه متى شاء اخذه، الا اذا كنت كتبت شيك لا يحل له ولا يجوز له ان يستلمه الا بعد وقت. أما إذا كان هذا الشيك كتبته وبإمكانه لو في هذه اللحظة أن يذهب للبنك ويستلمه فلا بأس، لأن بعض الناس يعطيك شيك مؤقت لأنه يزعم أن له مال سيرد على حسابه في وقت متأخر مثلا، فهو يعطيك شيك أيضا متأخر حتى إذا ذهبت البنك وجدت المال، إذا هذا لا يجوز أن تعطيه شيكا ولو مصدق لكن تعرف أنه لا يجد المال في الحال. فإن كان المال موجود والشيك مصدق وأيضا محدد بأنه أي لحظة يذهب إليه يأخذه ولو في هذه اللحظة فنعم كأنك أعطيت المال بيده. يقول السؤال ما حكم اتخاذ الحجامة مصدر للرزق ويتقاضى مبلغ مقابل الحجامة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجامة أجرته، فلو لم يكن حلالا لما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لأنها مهنة دنيئة وخاصة يوم كان الحجام يمتص ذلك بفمه. أما الآن الحجامة ما لها علاقة، فهي مثل أي مهنة يعملها، مثل أي علاج، مثل ما يضربك إبرة، ما فيها الآن إن شاء الله دناءة ولا شيء يعني مما، فلذلك إن شاء الله أنه لا بأس بذلك. وإلا قد ورد ثمن كسف الحجام، كسف الحجام حرام خبيث، قالوا خبيث يعني مكروه، لأن الخبيث أحيانا يطلق على المكروه على الحرام، لأنها مهنة دنيئة كما ذكرنا. أما الآن في ظني وفي نظري أنه لا بأس بها الآن، لأنه الحمد لله تطورت الأمور وتيسرت الطرق، فليس في ذلك إن شاء الله من شيء. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.